إذا أحرم رجل بالعمرة فقصده التمتع ثم خرج بعد العمرة إلى جدة أو خارج الميقات، هل يعتبر متمتعا إذا رجع وكمل حجة؟ إلا إذا رجع إلى الإلهي ثم جاء الحج مرة فإنه يكون في ذلك عليه، هو على أمره بجانبه وعلى أمره وطبعا